نكمل إن شاء الله تعالى الكلام على في حل ألفاظ العقيدة الطحاوية. قبل أن نكمل الكلام أحب أن أذكر شيئا. يمكن والله حتى الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوبة، ومعنى الخالق ولا مخلوق. الشرح بالمثل. نعم. أراد بذلك أن الله تعالى موصوف بمعنى الربوبية وهو المالكية قبل وجود المربوبين، وموصوف أيضا بمعنى الخالقية قبل وجود المخلوقين، وموصوف بصفات الكمال قبل أن يكون أحد من خلقه موجودا. قال رحمه الله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائه، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. مراد الطحاوي رحمه الله تعالى تقوية الكلام الذي قاله قبل ذلك وزيادة إيضاحه. هو قال له معنى ربوبية ولا مربوب، يعني وله معنى ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني قبل خلق الخلق هو الخالق موصوف بالخالقية، قبل خلق الخلق موصوف بالربوبية. يريد أن يقوي هذا المعنى. قال: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. معناه كذلك، تقريب ذلك إلى الذهن، أننا نقول عن الله أنه محيي الموتى، والله تبارك وتعالى إحياء الموتى في الآخرة بعد ما حصل، إحياء الموتى يوم القيامة بعد ما حصل، ومع ذلك نسمي الله تبارك وتعالى محيي الموتى قبل حصول هذا الإحياء الذي يحصل يوم القيامة، مع ذلك نقول عن الله هو محيي الموتى. كذلك قبل خلق الخلق يقال عنه، أو قبل خلق الخلق الله تعالى هو الخالق، وقبل خلق الخلق الله تعالى هو الرب. قبل خلق الخلق الله موصوف بالربوبية، قبل خلق الخلق الله موصوف بالخالقية، كما أنه قبل إحياء الموتى يوم القيامة موصوف بأنه محيي الموتى. هذا ليقوي ما قاله قبل ذلك ويوضحه، حتى لا يظن ظان أنه لا يقال عن الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى لا يتصف بالخالقية إلا بعد خلق الخلق. يقول الطحاوي: لا، قبل خلق الخلق موصوف بالخالقية، قبل خلق الخلق موصوف بالربوبية، كما أنه قبل إحياء الموتى يوم القيامة موصوف بأنه محيي الموتى سبحانه. الشرح: أن هذا إيضاح لما تقدم. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، قبل إنشائهم أي قبل خلقهم. الشرح أن هذا إيضاح لما تقدم. نعم. قال رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير. يسير أي هين. أليس قال خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. يقول: وذلك كل هذا الذي تقدم ذكره بأنه على كل شيء قدير، لأن الله على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير أي هين. هذا معنى وذلك. لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الشرح أن قوله ذلك إشارة إلى جميع ما تقدم مما ذكر من صفاته، يعني أنه تبارك وتعالى قدرته مؤثرة في كل شيء، كل مخلوق، كل شيء يوجد بعد أن لم يكن موجودا، الله تعالى يؤثر فيه بقدرته، وجد بقدرة الله. أي في كل ما يقبل الدخول في الوجود، لا يدخل في الوجود إلا بقدرة الله. وذلك الممكنات العقلية. إيش الذي يقبل الدخول في الوجود؟ الممكنات العقلية. وكل ما دخل منها في الوجود فدخوله في الوجود بقدرة الله. ليس كل ممكن عقلي يدخل في الوجود، لا، لكن ما دخل منها في الوجود فبقدرة الله. وكل ما هو كذلك فهو فقير إليه، أي محتاج إليه في أصل وجوده وكذلك فيما بعده. كل شيء فقير إلى الله، كل شيء موجود محتاج، كل مخلوق، كل شيء في العالم محتاج إلى الله. أصل وجود هذا الشيء هو بإيجاد الله، في أصل وجوده محتاج إلى الله، وفي استمرار وجوده محتاج إلى الله تبارك وتعالى. فكل شيء في هذا العالم محتاج إلى الله، فقير إلى الله، أي محتاج إلى الله سبحانه. وكل ما هو كذلك فهو عليه يسير، أي هين، أي يحدثه بمشيئته وقدرته من غير تعب يلحقه، فيحدث ما شاء من غير علاج ومباشرة. لأن المباشرة معناها التقاء جسم بجسم، هذا المباشرة، والله ليس جسما سبحانه. ويعلم من هذا أن ما كان مقدور العبد فهو مقدور لله، فهو مقدور لله تعالى. يعلم من هذا أن كل شيء مقدور للعبد، العبد قادر عليه، فهو مقدور لله تعالى. كل ما يحصل، كل ما يحصل، كل ما يفعله العبد بقدرته، أي بقدرة العبد، كل ما يفعله العبد بقدرته، أي بقدرة العبد، فهو يوجد بقدرة الله. هذا معناه. كل ما كان مقدورا للعبد فهو مقدور لله تعالى. كل ما يفعله العبد بقدرته إنما يوجد بقدرة الله تبارك وتعالى. نحن لا نؤثر في الحقيقة، نحن لا نوجد شيئا، الذي يوجد من العدم إلى الوجود هو الله. نحن نفعل لكن لا نخلق، نحن نفعل لكن لا نخلق، نحن مشيئتنا مخلوقة، نحن ما كنا نريد شيئا ثم صرنا نريده. هذه المشيئة التي حدثت في قلب الواحد منا، من أحدثها؟ الله تبارك وتعالى. ما كانت موجودة ثم وجدت. أنت تكون لا تريد أن تفعل شيئا ثم فجأة في لحظة تصير تريد أن تفعل هذا الشيء. هذا الشيء الذي حصل في قلبك، هذا التغير، من أحدثه؟ الله. مشيئتنا مخلوقة، الله تعالى خلقها، فنحن لا نوجد شيئا بقدرتنا لا نوجد، يعني بمعنى لا نخرج شيئا من العدم إلى الوجود، إنما الذي يخرج من العدم إلى الوجود هو الله. قدرتنا مخلوقة، أنت أحيانا تريد أن تفعل شيئا تستطيع، ثم في حين آخر نفس الشيء لا تستطيع، وأنت أنت، ثم بعد قليل تستطيع، ثم بعد قليل لا تستطيع. تريد أن تخرج كلمة أحيانا من فمك لا تستطيع، تخرج خطأ، ثم تعيد تخرج خطأ، وأنت تريد أن تلفظها على الصواب ما هي، مع ذلك تخرج خطأ. ما حصل مع أحد منكم؟ لابد. وأنت أنت، لسانك لسانك، وحلقك حلقك، وذهنك ذهنك، وقلبك قلبك، لكن الله ما جعل فيك القدرة على إخراجها فلا تخرجها. ثم إذا جعل فيك القدرة على إخراجها تخرجها. أنت مخلوق، ومشيئتك مخلوقة، وقدرتك مخلوقة، كيف لا يكون فعلك مخلوقا؟ لا بد أن يكون فعلك مخلوقا لله تبارك وتعالى. الإنسان لا يخلق شيئا بالمرة، الذي يخلق كل شيء هو الله تبارك وتعالى، هو الذي يبرزه من العجم إلى الوجود سبحانه. ويعلم من هذا أن ما كان مقدور العبد فهو مقدور لله تعالى، لأن مقدور العبد شيء، ما يدخل تحت قدرة العبد، مقدور العبد يعني ما هو في قدرة العبد، الذي يدخل تحت قدرة العبد شيء، والله قادر على كل شيء. الذي يدخل تحت قدرة العبد شيء، والله قادر على كل شيء. المعتزلة جماعة ظهروا في القرن الثاني الهجري، جماعة يقال لهم قوي يعني في ذلك الوقت، يقال لهم المعتزلة. هؤلاء المعتزلة في زمن من الأزمنة صاروا قريبين من بعض الحكام، من بعض سلاطين المسلمين، حكام المسلمين، وزينوا لذلك الحاكم بعض مقالاتهم، قبل ساعدهم في نشر بعض مقالاتهم. هم هذه المقالة نجيلة إن شاء الله نذكرها، هذه المقالة يريدون منها شيئا فاسدا، وذاك الحاكم كان يفهم منها معنى صحيحا، لكن كان ليس له أن يقولها. نجيلة إن شاء الله. ساعدهم على نشر مقالتهم قو بسبب ذلك. من جملة مقالاتهم الفاسدة أنهم قالوا الله تعالى أعطى العبد القدرة على الفعل. بعدما أعطى الله العبد القدرة على الفعل، ما كان من مقدور العبد خرج عن كونه مقدورا لله. يعني قالوا ما أعطى الله تعالى العبد القدرة على فعله صار عاجزا عنه، الله غير قادر عليه على زعمه، فكفروا بذلك. هذا من جملة الأمور التي يكفر بها المعتزلة، لأنهم قالوا الله تعالى أعطى العبد القدرة على الفعل، بعدما أعطاه القدرة على الفعل صار هو عاجزا عن ذلك. هذا مما يكفر فيه هؤلاء المعتزلة. نحن أهل السنة لا نقول هذا، لأننا نقول العبد فعله ليس مخلوقا له، إنما فعل العبد مخلوق لله تبارك وتعالى، فما كان مقدورا للعبد فهو مقدور لله، ما كان داخلا تحت قدرة العبد فهو تحت قدرة الله عز وجل. لأن مقدور العبد شيء، وكل شيء مقدور لله تعالى. والمراد بنفي المماثلة عن الله تعالى، أليس قال ليس كمثله شيء؟ معناه لا شيء يشبه الله تبارك وتعالى، فيفسر ما المراد بنفي المماثلة. المماثلة من جميع والمراد بنفي المماثلة عن الله تعالى المماثلة من جميع الوجوه والمماثلة من وجه واحد، فكل ذلك مستحيل. المراد بنفي المماثلة عن الله تعالى نفي المماثلة من جميع الوجوه والمماثلة من وجه واحد كما سبق وذكرنا. نعم، كل ذلك مستحيل لأن الله لا يشبه الخلق سبحانه. قال رحمه الله: خلق الخلق بعلمه. الشرح أن هذا إشارة إلى أن شرط قدرة التخليق علم الخالق بالمخلوق. خلق الخلق بعلمه، لا يخلق إلا العالم. الخالق لا بد أن يكون عالما، لا يجوز أن يوصف بالخالق، لا يوصف بالخالقية إلا من كان موصوفا بالعلم، كما قال الله تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق. معناه الخالق لا بد أن يكون عالما، الذي هو موصوف بالخالقية لا بد أن يكون عالما. هذا إشارة إلى أن شرط قدرة التخليق علم الخالق بالمخلوق، معناه الموصوف بالتخليق لا بد أن يكون موصوفا بالعلم. هذا معنى هذه العبارة، شرط قدرة التخليق، يعني الموصوف بالتخليق لا بد أن يكون موصوفا بالعلم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومعناه أن الذي يخلق شيئا يكون عالما به، فيستحيل أن يخلق شيئا لا يكون عالما به. لا يكون عالما به، فوجب أن يكون الله عالما لثبوت أنه الخالق. هكذا. ويعلم من هنا أن المخلوق لا يخلق شيئا، لأن الواحد منا يعمل من غير أن يكون عالما بتفاصيل ما يعمل. مثلا الواحد منا يتكلم، أنا الآن أتكلم وأنت تتكلم، ولا أعرف حين الكلام أي وتر يتحرك من الأوتار الصوتية مع كل حرف، ولا أنت تعرف. أنت تتكلم ثم لا تدري أي وتر يتحرك من أوتارك الصوتية، إذن أنت لست خالقا لهذا الكلام، لأنك لو كنت الخالق لعرفته. ولا أنا الخالق لهذا الكلام، لأنني لو كنت الخالق لعرفته، لو كنت الخالق لعرفته. أنا أمشي من هنا إلى هناك ثم لا أدري كم خطوة مشيت، ولو سألتني أول خطوة كم كان طولها لا أدري، ولو سألتني أين نزلت رجلك لا أدري، في أول على التحديد لا أدري. إذن لست أنا الذي أخلق هذه الخطوات، إنما أنا أكتسبها اكتسابا، أنا أعمل. الواحد منا يحرك ذراعه ويحرك ساقه ولا يدري أي عضل تماما يتحرك ينقبض أو ينبسط في يده ولا في رجله، ولا إلى كم ينقبض ولا إلى كم ينبسط. لو كان هو الخالق لعرفه، لكنه ليس الخالق. ألا يعلم من خلق. الخالق لا بد أن يكون عالما. إذن نحن لا نخلق أفعالنا، إنما الذي يخلق أفعالنا هو الله. نحن نكتسبها اكتسابا، نوجه إرادتنا إليها وتقوم بنا مع توجيه الإرادة. أنا أوجه إرادتي إلى المشي وأمشي، يقوم المشي بي، أتصف بالمشي، لكن لا أنا أخلق هذه الإرادة التي أوجهها للمشي، ولا أنا أخلق هذا المشي الذي يقوم بي. أكتسب المشي، أفعل هذا المشي، يقوم بي المشي مع إرادتي. هذا معناه أكتسبه، يقوم بي مع توجيه إرادتي إليه، أتصف به مع توجيه إرادتي إليه، لكن لا أخلقه. لأنني لا أعلم تفاصيله، لو كنت أنا الخالق لعرفته. كذلك الكلام، كذلك كل فعل من أفعال العبد، العبد يكتسبه اكتسابا، يكتسبه اكتسابا وليس هو الذي يخلقه. نعم. وفيه إشارة إلى فساد قول من يقول بأنه تعالى غير عالم بالجزئيات وهم الفلاسفة، وهذه إحدى المسائل الثلاث التي يجب تكفير الفلاسفة فيها. في الماضي كان فلاسفة من الإغريق، إرسطو، أفلاطون وغيرهما، كان لهم مقالات هؤلاء الفلاسفة كفرية، من جملتها أنهم ينكرون البعث، ينكرون قيام الأموات من قبورهم، من جملتها أنهم ينكرون علم الله بالجزئيات، كانوا ينكرون البعث، كانوا يقولون العالم ليس له بداية، وكانوا ينكرون علم الله بالجزئيات، يقولون الله الخالق يعلم على الجملة لا يعلم التفاصيل. يعني مثلا أنت واحد من إخواننا الآن الذين في مونتريال وليس معنا هنا، يعرف بالجملة أن هنا يوجد مخيم، أما تفاصيل ما يحدث لا يعرفها. يزعمون أن الله كذلك يعلم ما الجملة، جملة ما يحدث في العالم، أما التفاصيل الجزئيات لا يعلمها، وهذا كفر شنيع. هذا إحدى المسائل الثلاث التي يجب تكفير الفلاسفة بها. الغزالي وغيره قال هناك ثلاث مسائل يجب تكفير الفلاسفة بكل واحدة منها. واحدة من هذه الثلاث أنهم ينكرون علم الله بالجزئيات، يقولون الله تعالى لا يعلم الجزئيات، يعلم الجملة أما الجزئيات لا يعلمها. وهذا عقلا باطل، كلامهم عقلا باطل وشرعا باطل. يكفي في بطلانه أن الخالق هو الله، والخالق لا بد أن يكون عالما. نعم. والخلق يطلق على الإحداث من العدم إلى الوجود، ويطلق بمعنى التقدير. هلأ قال خلق الخلق بعلمه، الآن يتكلم على كلمة خلق، يقول الخلق خلق، يخلق خلقا. الخلق يطلق على الإحداث من العدم إلى الوجود، وهذا المعنى لا يطلق إلا على الله، لا يجوز إطلاقه على غير الله، لا يجوز أن يقال عن أحد غير الله إنه يخلق بمعنى إنه يبرز من العدم إلى الوجود، لا يجوز. هذا معنى. نعم. ويطلق، ويطلق بمعنى التقدير كمان، يطلق كذلك، يطلق الخلق بمعنى التقدير. خلق تأتي بمعنى قدر، الخياط يقدر الثوب ثم بعد ذلك يفصله، الإسكافي يقدر الحذاء، حط الجلد قدامه ويقدر الحذاء ثم بعد ذلك يقص الجلد يفصله. التقدير خلق بمعنى قدر يطلق في حق غير الله، كما أنه يطلق في حق الله، يطلق في حق غير الله على ما يليق به، كما أنه يطلق في حق الله على ما يليق به. فبهذا المعنى الثاني، أي بمعنى التقدير، يوصف به الله تعالى ويوصف به غيره. قال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. لما قال الله فتبارك الله أحسن الخالقين، هنا معناه أحسن المقدرين، فالخلق هنا بمعنى التقدير، لأنه بمعنى التقدير يطلق على غير الله، لأن تقدير الله لا يخطئ ولا يتغير، أما تقدير غير الله يجوز عليه الخطأ والتغير. لذلك معنى قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين أي أحسن المقدرين. وهو بالمعنى الأول خاص بالله، قال الله أي بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود. قال الله تعالى هل من خالق غير الله، يعني معناه لا خالق إلا الله. يعني إذا واحد قال يا عمي كيف في هذه الآية اشرح لي هل من خالق غير الله، معناه لا خالق إلا الله، لا أحد يخلق إلا الله. وفي الآية الأخرى فتبارك الله أحسن الخالقين، كيف هذا؟ هذه تقول لا خالق إلا الله، لا أحد يخلق إلا الله، والآية الأخرى فيها نسبة الخلق إلى غير الله أيضا، فيها نسبة الخلق إلى غير الله، كيف هذا؟ فسروا لي. يقال له هل من خالق غير الله، هنا خالق معناه المبرز من العدم إلى الوجود. فتبارك الله أحسن الخالقين هنا بمعنى المقدرين. ومع ذلك لا يجوز إطلاق الخالق على غير الله. لو كان يقال أحسن الخالقين أما الخالق هكذا، الخالق لا يطلق على غير الله، لا يجوز إطلاقه على غير الله، كما أن الرازق لا يطلق على غير الله. والرزاق لا يطلق على غير الله. ولو كان يقال رازق الجيش مثلا، ولو كان يقال خير الرازقين عن الله، أما الرازق لا يقال عن غير الله، لا يطلق على غير الله، والخالق لا يطلق على غير الله. هذه من الأسماء الخاصة بالله تعالى. ويطلق الخلق لغة بمعنى افتراء الكذب، كذلك يقال خلق كذا من الكذب أي افتراه. وبمعنى التصوير أيضا، كما في قول الله تعالى ويخلقون إفكا أي كما في قول الله تعالى ويخلقون إفكا أي يفترون الكذب، وكما في قول الله تعالى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير أي تصور من الطين كهيئة الطير، تأتي خلق بهذه المعاني. لكن بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود لا يطلق إلا على الله. وفهم من ذلك أن العالم أي ما سوى الله حادث، لما قال خلق الخلق بعلمه معناه كل ما سوى الله خلقه الله بعلمه، إذن كل ما سوى الله حادث لم يكن موجودا ثم وجد. فالجواهر والأجسام محدثة بذواتها وصفاتها، الأحجام وصفات الأحجام مخلوقة، الجواهر والأعراض، الأجسام وصفات الأجسام كلها مخلوقة. وقال أرسطاطاليس وأتباعه من الفلاسفة إنها قديمة بذواتها وصفاتها، وقال أكثر الفلاسفة إنها قديمة بذواتها محدثة بصفاتها. هلأ تمام كلامهم لا ندخل فيه، فيه شيء من التعقيد لا ندخل فيه، لكن مؤداه مؤدى كلامهم أرسطو وغيره من الفلاسفة انقسموا إلى قسمين، لكن الكل مؤدى كلام الكل أنهم يقولون يوجد شيء قديم لا بداية له غير الله، كلهم مؤدى كلامهم إلى هذا. منهم من يقول مادة العالم قديمة، منهم من يقول الذوات، هناك أشياء بعينها في هذا العالم قديمة، ومنهم من يقول غير ذلك. هذه الأقوال التي فيها مؤداها أن هناك شيئا أزليا قديما لا بداية لوجوده غير الله عز وجل كفر، كلها كفر. وقال أكثر الفلاسفة إنها قديمة بذواتها محدثة بصفاتها، ولا فرق عند المسلمين بين ذوات العالم وصفاته القائمة بذواته في الكون محدثة. لا فرق عند المسلمين في أن كل ما سوى الله لم يكن موجودا ثم وجد، إن كان صفة وإن كان ذاتا. المسلمون يقولون كل ما سوى الله تعالى إن كان صفة وإن كان ذاتا فهو محدث، مخلوق، لم يكن موجودا ثم وجد، وجد بعد عدم، فليس شيء منها أزليا. نعم. وليس بين المسلمين اختلاف في تكفير القائلين بالمقالتين. الذين قالوا بهذه المقالة من الفلاسفة كفار، والذين قالوا بالمقالة الأخرى كفار، والمسلمون متفقون على تكفير الفريقين. ليش؟ لأنهم أثبتوا أزليا غير الله تبارك وتعالى. وأحمد بن تيمية مع هؤلاء ليس على مذهب أرسطو. أما أحمد بن تيمية فيقول نوع العالم أزلي أما أفراده محدثة، يقول نوع العالم أزلي، كان مع الله في الأزل. لا، في بعض كتبه قال لا مانع أن يكون نوع العالم في الأزل مع الله، ابن تيمية هكذا قال، مع المتأخرين، مع الذين قالوا بأن نوع العالم أزلي والعياذ بالله. هو إرسطو، إرسطو طاليس، هو نعم. وقد ذكر اتفاق المسلمين على تكفير الطائفتين الفقيه المحدث الأصولي بدر الدين الزركشي. الزركشي قال أجمع المسلمون على تكفير الفريقين من الفلاسفة، هؤلاء وهؤلاء، لأنهم أثبتوا أزليا غير الله مع الله. لو قال نوع العالم أو قال ذات من ذوات العالم بعينها، أليس أثبت غير الله في الأزل مع الله؟ أليس أثبت شيئا غير الله لم يخلقه الله؟ الذي يقول هذا يكون كافرا، كذب قول الله تبارك وتعالى وخلق كل شيء. وذكر القطع بتكفير قائل ذلك ابن دقيق العيد وتقي الدين السبكي، وهذان من كبار الشافعية وحفاظهم. نعم. القطع بتكفير ذلك يعني قولا واحدا ما في خلاف، هذا معناه القطع بتكفير قائل ذلك، يعني من غير خلاف قولا واحدا. والحافظ القاضي عياض المالكي، عياض، والحافظ القاضي عياض المالكي. نعم. ونقل ابن حزم الظاهري اتفاق علماء الإسلام على تكفير من يخالف في أن الله تعالى كان في الأزل وحده، لم يزل وحده، لم يكن معه شيء ثم خلق الخلق. هكذا قال ابن حزم الظاهري. قال ابن حزم له كتاب سماه مراتب الإجماع، في هذا الكتاب يقول هناك أشياء أجمع المسلمون عليها وأجمعوا على أن من خالفها فهو كافر، أشياء اتفق المسلمون عليها كلهم أجمعوا عليها، وأجمعوا أيضا على أن من خالفها فهو كافر. من جملة هذه الأشياء يذكر هذا الأمر، يقول الله تعالى كان في الأزل وحده، لم يزل وحده، لم يكن معه شيء ثم خلق الخلق، يقول من خالف في هذا فهو كافر بالإجماع. هذا شيء أجمع عليه المسلمون ومن خالف فيه فهو كافر بالإجماع. علماء الإسلام نقلوا كلام ابن حزم هذا وقبلوه، نقلوه وقبلوه. وذلك في كتابه مراتب الإجماع، فكلام هؤلاء كلهم منصب على ابن تيمية ومن قال بمقالته كابن سينا والفارابي وابن رشد الحفيد، وليس ابن رشد الجد. نعم، الفارابي إذا وقفت مشدد، والفارابي وابن رشد الحفيد. هؤلاء أيضا من الفلاسفة، يسمونهم أحيانا الفلاسفة الإسلاميين لأنهم كانوا ينتسبون إلى الإسلام. إرسطو، أفلاطون ونحوهما ما انتسبوا إلى الإسلام. أما ابن رشد الحفيد وابن سينا والفارابي فهؤلاء الثلاثة كانوا ينسبون أنفسهم إلى الإسلام، يقولون عن أنفسهم نحن مسلمون، ثم يقولون بمقالات تخالف عقيدة المسلمين. لذلك يسمونهم الفلاسفة الإسلاميين، الفلاسفة الإسلاميين ليس معناه كانوا مسلمين، لكن معناه كانوا ينسبون أنفسهم إلى الإسلام. هؤلاء الثلاثة كفار، ومثلهم ابن تيمية لأنه قال يجوز، ومرات قال نوع العالم أزلي، كان مع الله في الأزل، معناه ما خلقه الله، معناه ما خلقه الله. والذي ساقه إلى هذه المقالة هو التشبيه، يعني التشبيه هو الذي تمسك ابن تيمية بالتشبيه هو الذي أوصله إلى القول بهذه المقالة، إلى الزيادة في الكفر، لأنه رد عليه، لأن علماء أهل السنة ردوا عليه بزعمه في أمر التشبيه حتى يرد عليهم، ما وجد بابا للرد إلا هذه المقالة الشنيعة، فأوقع نفسه في زيادة كفر والعياذ بالله بدل أن يتراجع. نعم. وابن تيمية نص على ما نقلنا عنه في خمسة من كتبه بل أكثر، كمنهاج السنة النبوية وكتاب موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وكتاب شرح حديث النزول، وكتاب شرح حديث عمران بن حصين وكتاب نقد مراتب الإجماع. وفي غير هذه الكتب أيضا ذكر هذه المقالة الكفرية. بعض الناس سبحان الله يعني لأجل المداهنة لا يكفرونه، حتى لو عرفوا بهذه المقالة الكفرية لا يكفرونه لأجل المداهنة، مداهنة الوهابية، لأن الوهابية عندهم مال، فلأجل مداهنتهم لا يكفرون ابن تيمية ولو عرفوا أنه قال هذه المقالة، لو عرفوا أنه قال مادة العالم لم يخلقها الله، كانت في الأزل مع الله، الذي يقول مثل هذه المقالة كيف يقال عنه مسلم؟ إيش يكون بقي له من الإسلام؟ الذي يقول في الأزل كان مع الله شيء غيره لم يخلقه الله عز وجل، ماذا يكون له؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه وفد اليمن، وفد عبد القيس من اليمن، قالوا له أنبئنا عن بدء هذا الأمر، ما كان يعني أخبرنا يا رسول الله عن أول المخلوقات. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يخبرهم عن أول المخلوقات، عن أول من خلق الله، بدأ بشيء أهم فقال كان الله ولم يكن شيء غيره، معناه الله موجود في الأزل ولم يكن في الأزل شيء غير الله. هذه المسألة التي هي من أصول العقيدة التي يعرفها كل مسلم، بعض الناس نسب نفسه إلى الإسلام وخالف فيها، إيش يبقى له من الإسلام هذا؟ لو جاز أن يكون شيء من العالم غير الله لم يخلقه الله، لو جاز ذلك لكان جائزا أن يكون شيء آخر أيضا لم يخلقه الله، ولكان جائزا أن يكون شيء آخر لم يخلقه الله، ولكان جائزا أن يكون شيء آخر لم يخلقه الله تبارك وتعالى. لو جاز أن يكون شيء واحد لم يخلقه الله لجاز أن يكون غيره أشياء لم يخلقها الله، أيش يكون بقي من الإسلام لمن يعتقد مثل هذا؟ لا شيء. أصل التوحيد ما عرفه، أصل التوحيد ما عرفه. نعم. انظر، قال رحمه الله: وقدر لهم أقدارا. الشرف أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلق. واحد كان مشهورا في الحجاز، أبوه كان من العلماء الكبار، اسمه الشيخ علوي المالكي. هذا الشيخ علوي كان جريئا في الحق، لا يخاف، كان يدرس في مكة في الحرم، في موضع قريب من باب السلام هناك، كان يقول علنا أمام الناس: ابن تيمية كافر ولا يخاف. الوهابية كانوا يسمونه من بغضهم له، كانوا يسمونه طاغوت باب السلام، كانوا يقولون عنه طاغوت باب السلام. هذا الرجل رحمه الله مات، خلف ولدا، هذا الولد ما كان تمكن في العلم، في كل حال خلف ولدا، هذا الولد تمشيخ، اسمه محمد علوي المالكي، ابنه محمد ابن علوي يعني المالكي. هذا الرجل صار يداهن، يقول: أنا هؤلاء الجماعة لا أكفر ابن تيمية، لا أكفر محمد بن عبد الوهاب، بل أكثر من ذلك. صار في بعض كتبه يقول: شيخ الإسلام فلان، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ونحو ذلك. ومع هذا، هذه المداهنة ما نفعته، لما مات من سنين قريبة الوهابية صار يهنئ أحدهم الآخر، يقول: مات الشافر، بلغتهم عنه مات الشافر، أدخلوه إلى المسجد الحرام، هذا إمام الوهابية، قال: لا أصلي عليه أمام الناس، قال: لا أصلي عليه. ما نفعته هذه المداهنة. في كل حال، شيخ عبد الله يقول: مرة كان فلان في مجلسه، واحد كان في مجلسه، أخبرني، سمعت منه القصة أيضا، سمعه يتكلم، فذكر ابن تيمية فترحم عليه، قال له: كيف تترحم عليه؟ هذا كان كافرا. فقال له: ما كان كافرا. قال له: هذا قال بأن العالم كان في الأزل مع الله، نوع العالم أزلي مع الله، لم يخلقه الله. قال له: أنا أعرف أنه قال، لكن اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ. فإذا واحد اجتهد فأخطأ في أصول العقيدة، فاعتقد عقيدة هي ضد عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هل يكون على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يكون. كيف يقال عنه مسلم؟ ما الذين قالوا الله يحل في البشر؟ هؤلاء اجتهدوا فأخطأوا أيضا، يقال عنهم مسلمون كذلك؟ والذين قالوا نحن صرنا في مرتبة من الصفاء، ما عاد يجب علينا أن نصلي ولا أن نصوم، هؤلاء أيضا اجتهدوا فأخطأوا، يقال عنهم مسلمون يعني؟ ليس فقط هكذا، ليس فقط هذا. والذين قالوا العالم له إلهان، هؤلاء اجتهدوا فأخطأوا، يقال عنهم أيضا مسلمون يعني. والذين قالوا الله مركب، الله ثالث ثلاثة، هؤلاء أيضا اجتهدوا فأخطأوا، يقال عنهم مسلمون يعني. إيش معناه اجتهد فأخطأ؟ ما كل واحد من أصحاب البدع، كل واحد من الذين من رؤوس أهل البدع اجتهد فأخطأ. كل هؤلاء يقال عنهم مسلمون، كل واحد مهما قال يقال عنه مسلم، يقال اجتهد فأخطأ، أين الدين بعد ذلك؟ إذن لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى عقيدة واحدة؟ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الدين؟ لو كان كل واحد إذا اجتهد فأخطأ يمشي الحال لكان كل هؤلاء على حق، كيف هذا؟ الله تعالى قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هم كانوا يظنون أنهم على الحق لكن في الحقيقة هم ليسوا كذلك، هؤلاء هم الأخسرون أعمالا. إذن ظن الشخص أنه على الحق في أمر الاعتقاد لا يغير في الحكم، إن كان على عقيدة تناقض عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام فهو غير مسلم، وإن كان على عقيدة توافق عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا على الحق. ما له معنى اجتهد فأخطأ؟ كل ضال اجتهد فأخطأ، كل ضال اجتهد فأخطأ من أرباب من أصحاب البدع، رؤوس أهل البدع يقال كلهم ناجون، أين الدين بعد ذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء أمثال هذا الرجل ضررهم على الدين شديد شديد شديد شديد. تفضل. قال رحمه الله وقدر لهم أقدارا. الشرح أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلق من الخير والشر والطاعة والمعصية والرزق والسعادة والشقاوة ونحو ذلك. أي الله تعالى قدر مقادير الخلق من الخير والشر، هذا يصيب كذا من الخير وهذا يصيب كذا من الشر، هذا يصيب كذا من الطاعة، هذا يصيب كذا من المعصية، هذا يصيبه كذا من الرزق، هذا يختم له بخاتمة خير، هذا يختم له بخاتمة سوء، الله قدر ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. رواه مسلم. الله تعالى خلق أول ما خلق الماء، الآن تحت العرش يوجد ماء، مجمع ماء كبير، هذا الماء هو أول مخلوقات الله، قبل خلق الماء ما كان مخلوق، أول شيء خلقه الله تعالى هو الماء، ثم بعد الماء خلق الله تعالى العرش، ثم بعد العرش خلق الله تعالى القلم الأعلى، ثم خلق الله تعالى اللوح المحفوظ، ثم أمر القلم فجرى بقدرة الله على اللوح فكتب كل ما يحصل إلى يوم القيامة، ثم بعد ذلك بخمسين ألف سنة خلق الله السماوات والأرض. إذن هذا معنى الحديث، قبل أن يخلق الخلائق الله كتب في اللوح المحفوظ ما يحصل لكل واحد بالتفصيل، مكتوب هنا بالتفصيل، النفس الذي يأخذه كل منا، كل ذلك بالتصوير. مرة سيدنا علي جاء واحد يريد أن يكلمه في هذا الأمر، فعمل رقمتين هيك على يده وقال له هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، معناه كل شيء حتى هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. ما يخطر في بال كل منا، ما يراه، ما يسمعه الشخص، ما يفكر به، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ على التصوير. ثم بعد ذلك بخمسين ألف سنة خلق الله السماوات والأرض. وإذا أطلق التقدير بمعنى الصفة الأزلية لله تعالى كان بمعنى التدبير، قاله الزجاج من اللغويين، وهو بهذا المعنى لا ينقسم إلى خير وشر. معناه كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، وكل شيء يحصل بتقدير الله، بقدر الله. ايش يعني بقدر الله؟ يعني بتدبير الله، يعني الله يجعله على ما هو عليه. كل شيء يحصل بتدبير الله، الله يجعله على ما هو عليه، على حسب مشيئته الأزلية وعلمه الأزلي. كل شيء يحصل بتدبير الله، بتقدير الله، بقدر الله. والقدر بهذا المعنى صفة لله، يعني التقدير. وصفات الله لا يقال منها خير ومنها شر. إذن ما معنى الحديث عندما يقال نؤمن بالقدر خيره وشره؟ معناه ما يحصل بتقدير الله. القدر معناه المقدور، أي ما يحصل بتقدير الله، إن كان خيرا وإن كان شرا نؤمن أنه يحصل بتقدير الله. أحيانا فإذا القدر يطلق بمعنى صفة الله، صفة الله التقدير، ويطلق بمعنى ما يحصل بتقدير الله. هذا الذي يحصل بتقدير الله يقال منه خير ومنه شر، أما صفة الله لا يقال منها خير ومنها شر. معروف صفة الله لا يقال منها خير ومنها شر. أنت شو بتقول؟ بتقول الأكل، الأكل يطلق بمعنى الفعل الذي تفعله، تناولك للطعام تسميه أكلا، والطعام الذي تتناوله المأكول يقال عنه أيضا أكل. القدر يطلق على صفة الله، ويطلق أيضا بمعنى المقدور، ما يحصل بتقدير الله. هذا الذي يحصل بتقدير الله يقال عنه منه خير ومنه شر. فنعتقد أن كل ما يحصل في هذا العالم يحصل بتقدير الله، خيرا كان أو شرا. نعم. قال رحمه الله: وضرب لهم آجالا. الشرح أن الله تعالى قدر آجال الخلائق من الآدميين والجن وغيرهم من المخلوقات، أي أن الله تبارك وتعالى قدر لكل واحد من المخلوقات الوقت الذي يموت فيه. كل واحد من الإنس والجن والبهائم، كل واحد منهم متى يموت الله تعالى قدر له أجله. الذي لا بد هو ميت فيه، لا بد أن يموت في هذا الوقت، لا يتغير هذا. نعم. بحيث إذا جاء أجلهم، إذا جاء الوقت الذي قدره الله لكل واحد منهم، لا يستقدمون عنه ساعة ولا يستأخرون. الساعة يعني مقدار من الزمن، مش يعني مثل هالأيام الساعة، هالأيام صار معروف بين الناس ساعة يعني 60 دقيقة، ليس هكذا، يعني 60 دقيقة ليس هكذا. في أصل اللغة الساعة المدة من الزمن، القصيرة يقال عنها ساعة. حتى كلمته ففكر ساعة ثم قال كذا وكذا، فكر ساعة يعني مدة، قد تكون قصيرة. الساعة يعني المدة من الزمن، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يتأخرون عن هذا الأجل مدة من الزمن ولا يتقدمون عن هذا الأجل مدة من الزمن، لا يموتون قبله بمدة ولا بعده بمدة، بل فيه في هذا الأجل. من هو سيدنا سليمان؟ كان في مجلسه يحضر أناس كثيرون تعرفون، كان له مجلس يحضره عدد كبير من الإنس عدد كبير من الجن. ثم مرة جاءه ملك الموت يزوره، ملك الموت عزرائيل كان يزور سليمان عليه السلام بين المدة والمدة، جاء ملك الموت يزوره، فكان في مجلسه ورجل في هذا المجلس، وملك الموت صار يحدق يطيل النظر إلى هذا الرجل في المجلس، يطيل النظر إليه. بعدين بعد ذلك هذا الرجل قال لسليمان: من هذا الذي كان يحدق إلي؟ هذا الرجل كان رجل في مجلسك يكثر التحديق إلي، ينظر إلي طول الوقت. قال له سليمان: هذا ملك الموت. لما سمع ذلك قال هذا الرجل قال لسيدنا سليمان: تنقلني إلى الهند، تأمر الريح تأخذني إلى الهند. فسليمان فعل، أمر الريح فأخذته إلى الهند. بعد ذلك جاء ملك الموت إلى سيدنا سليمان فسأله سيدنا سليمان: لما كنت تطيل التحديق إلى ذلك الرجل؟ قال: لأنني أمرت بقبض روحه في الهند بعد مدة وهو كان هنا، لذلك كنت أطيل النظر إليه. إذا جاء أجل الإنسان الوقت الذي شاء الله أن يموت فيه لا بد أن يموت فيه، لا يتقدم ذلك لحظة ولا يتأخر ذلك لحظة. ومن امتلأ قلبه يقينا بهذا يسهل عليه أمور كثيرة من أمور الدنيا، ولا يبيع دينه بالدنيا. الذي يمتلئ قلبه بهذا، سيدنا علي رضي الله عنه كان كثير الشجاعة، كان قلبه ممتلئا يقينا بهذا الأمر. كانوا عند القتال بعض أهله يجعلون معه من يمنعه من التقدم إلى القتال، يخافون عليه. بعدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواطن، ثم هو إذا وجد منهم غفلة ينغمر في القتال، لا، لأنه يعرف أنه لا يكون إلا ما شاء الله، لا يحصل للإنسان إلا ما شاء الله، ثم يرجع سليما. ثم في الوقت الذي شاء الله له فيه أن يموت مات مقتولا. هكذا الإنسان الوقت الذي يموت فيه جعله الله له ليموت فيه، جعله الله له أجلا لا بد أن يموت فيه. الذي يمتلئ قلبه يقينا بهذا تصرفه يكون غير ضعيف اليقين، غير الذي يقينه ضعيف. واحد من الصحابة أسر في معركة من المعارك مع الروم، فقيل لملك الروم: هنا رجل من أصحاب محمد أسرناه. فقال: ائت به إلي. ذهب إليه. فهذا الرجل ملك الروم أغلى قدرا من الزيت كبيرا، ثم أخذ واحدا من أسرى المسلمين فرماه فيه أمامه. تتأدبوا ماذا يحصل يعني لذلك المرمي، وهو يرى، هذا الصحابي يرى ماذا حصل. قال له: ترجع عن دينك، تدخل في ديننا؟ قال: لا أفعل. أخذ واحدا ثانيا فرماه، معناه يهدده: أنا أفعل بك كما أفعل بهؤلاء. ما رجع. بعد ذلك صار يقول له تفعل كذا، يقول لا أفعل، تفعل كذا لا أفعل، وصل إلى حد تقبل يدي قال لا أفعل، بس أنه تقبل يدي قال لا أفعل، ثم بعد ذلك قال تقبل رأسي، قال إن أطلقت أسرى المسلمين، فقال أفعل، ذاك احترق قلبه، فأطلق الأسرى فقبل له رأسه. هذا من يفعله؟ يفعله الذي قلبه مملوء يقينا، أما الذي قلبه ما فيه هذا اليقين الصلب يخاف، أما الذي امتلأ قلبه يقينا بأن الأجل مضروب، لا يموت الإنسان إلا في الوقت الذي كتب الله له أن يموت فيه، عند ذلك يتصرف على حسب هذا اليقين. نعم تفضل. بحيث إذا جاء أجلهم لا يستقدمون عنه ساعة ولا يستأخرون، كما جاء في قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجوز أن يقال الأجل عبارة عن وقت يخلق الله تعالى فيه الموت. إن شئت تعرف الأجل بهذا التعبير، أجل فلان إيش معناه؟ الوقت الذي يخلق الله تعالى فيه موته. أجل فلان إيش معناه؟ الوقت الذي يخلق الله تعالى فيه موت فلان. يجوز أن تعرف الأجل بهذا التعريف، عبارة عن وقت يخلق الله تعالى فيه الموت، هذا هو الأجل. نعم. فعلم بهذا أن المقتول ميت بأجله، وأن القتل فعل يخلق الله تعالى عقبه في الحيوان الموت. الميت مقتول بأجله، يعني الله علم أنه يموت في هذا الوقت، الله شاء أن يموت بهذا الوقت، موته بخلق الله تبارك وتعالى، لو مات مقتولا موته بخلق الله تبارك وتعالى، القاتل ما قطع الأجل على الميت، الميت مات بأجله، الله علم أنه يموت بهذا الوقت، في هذا الوقت الله خلق فيه الموت في هذا الوقت، عقب إيش؟ عقب فعل القاتل، القاتل فعل فخلق الله عقب فعله الموت في المقتول، ليس أن القاتل قطع الأجل على المقتول، لا. أما المعتزلة لأنهم ضالون، معتزلة إيش قالوا؟ قالوا العبد يخلق فعله، لما قالوا العبد يخلق فعله وجدوا أم مشكلة في أمر الذي يموت مقتولا، إذا قالوا هذا ميت بالأجل على زعمهم إذن ما خلق هو الموت فيه، طيب على إيش إذن يعاقب؟ لكني إذا كان لم يخلق هو الفعل على إيش إذن يعاقب؟ على حسب أصلهم الباطل هكذا وصلوا، فقالوا القاتل يقطع الأجل على المقتول، يعني على زعمهم الله جعل للمقتول أجلا أطول، لكن القاتل قطع الأجل على زعمهم، جعلوا الله مغلوبا. الذي يكون هكذا اعتقاده كيف لا يحكم عليه بالكفر؟ بعض ضعاف العلم الذين ما عندهم فهم في علم الدين سليم يقولون أليس يقولون لا إله إلا الله؟ ولو ليس كل من يقول لا إله إلا الله عرف معناها، ليس كل من يقول لا إله إلا الله صدق بمعناها، من قالها ولم يعرف معناها ولم يصدق بمعناها كيف يكون مسلما؟ لا يكون مسلما. المنافقون أليس كانوا يقولون نحن آمنا؟ كانوا يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله لكن لا يصدقون بمعناها، ما كانوا مؤمنين عند الله. وكذلك هؤلاء ليسوا مؤمنين عند الله. إنما الميت مقتولا كان أو غير مقتول، ميت بأجله، والقاتل يعاقب على عصيانه أمر الله تبارك وتعالى، لأنه عصى أمر الله عز وجل يستحق العقاب، لكن لا يقطع الأجل على المقتول. كما قال ربنا عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم تفضل. قال رحمه الله: ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقه. الشرح: لم يخفى على الله شيء من أفعال العباد قبل أن يخلقهم، لأنه سبحانه وتعالى عالم بالكليات والجزئيات قبل وجودها بعلمه الأزلي الأبدي. خلينا نوقف هون، هذه فيها شيء خلينا نحكي فيه شوي المرة القادمة، هيك بعد ما ترتاحوا بتكونوا راجعين أصفى ذهنا إن شاء الله تعالى، تعبانين شوي كمان يمكن من الأكل واللعب، بتكونوا أذهانكم موجهة لسماع الكلام. خلونا نقف هنا والله تعالى أعلم. الله يبارك بكم. بعض الناس يمكن هذه المرة الأولى التي يسمعون كلاما هيك بالتفصيل في بعض مسائل العقيدة، ويمكن بعض الناس، يمكن بعضكم يجد يعني هذا شيء جديد عليه. ثلاثة دروس في اليوم، لا يظنن أحد أن هذا كثير أو أنه لا يستطيع أن يستوعب، لكن الشخص إذا كان يسمع شيئا ما اعتاد على سماعه أحيانا يحتاج بعض الوقت حتى يعتاد فيصير استيعابه أقوى. فلا يملن أحد، يعني ما لا يظنن أحد أنه لا يستطيع أن يفهم نحو ذلك، لا، بشيء من الصبر يمشي ويستوعب ما نتكلم عنه. مهم جدا إذا فهمه الإنسان على وجهه يحفظ نفسه في أمر العقيدة، وهذا من جملة الأمور التي على كل مسلم أن يتعلمها، مسائل من أصول العقيدة على كل مسلم أن يعرفها أن يتعلمها. الأسلوب شوي يمكن قوي، أسلوب واحد كان يعيش من أكثر من 1000 سنة قوي بالعربية، ليس كحالنا اليوم أسلوب صاحب الكتاب، لكن عباراته واضحة. مع ذلك الله يبارك بكم، اصبروا لطلب العلم، لأن ثواب طلب العلم كبير. والذي لا يتعلم يكون كالتائه في الصحراء، يمشي ولا يدري يقترب من مبتغاه أو يبتعد. الضائع من غير دليل هيك بيكون. الذي لا يتعلم يكون مثل الزرع الذي يميله الريح تارة إلى هذه الجهة وتارة إلى الجهة الأخرى، تارة إلى الشمال تارة إلى الجنوب، يكون هكذا. هذا يكلمه بكلام فيميل معه، يكلمه آخر بكلام فيميل معه، يكلمه آخر بكلام فيميل معه، وهكذا. الذي لا يتعلم علم الدين لا يكون من أمره على بصيرة، لا يكون من أمر آخرته على بصيرة. لذلك قال سيدنا علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة، أنواع الناس ثلاثة: عالم رباني يعني عالم عامل، عالم يعمل بعلمه، إنسان عالم يطبق ما تعلم، هذا نوع. قال ومتعلم على سبيل نجاه. ونوع آخر من الناس ليس عالما لكنه متعلم، يتعلم الآن، يتعلم الحق، فهذا يمشي على الطريق الموصل إلى النجاة، ماشي في الطريق التي توصل إلى الخلاص في الآخرة، إلى النجاح في الآخرة. الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. يقول والقسم الثالث همج، يعني سخفاء، رعاع سخفاء، وصفهم أكثر. قال أتباع كل ناعق، يعني هذا يتكلم يتبعونه، وهذا يتكلم بشيء آخر يتبعونه، ما عندهم تمييز. ثم زاد في وصفهم سيدنا علي، قال يميلون كما تميل الريح، يعني أحيانا هذا يجرهم إلى هذا الطريق، أحيانا يجرهم آخر إلى طريق آخر، ضائعون كل مدة يمشون في اتجاه لا يعرفون أين السلامة. ثم زاد سيدنا علي بينا لماذا هم هكذا، قال لم يستضيئوا بنور العلم ولم يأووا إلى ركن شديد. ما استضاءوا بنور العلم، ما تعلموا، فلم ينير لهم العلم الطريق، ما عندهم علم ينير لهم الطريق، لهذا يميلون كما تميل الريح، لهذا هم أتباع كل ناعق، لهذا هم همج رعاع سخفاء، لأنهم لم يستضيئوا بنور العلم، ما تعلموا علما ينير لهم الطريق، يضيء لهم الطريق يمشون فيه، مثل الذي يمشي في الظلمة ولا يظهر له الطريق. في شي واحد منكم جرب شي مرة يمشي بالظلام حيث لا تظهر حدود الطريق؟ جربوها، شي متعب حقيقة، بجربها بيعرف، ساعة بيكون عم يمشي على الطريق، ساعة بيلاقي حاله صار محل تاني ولا يعرف، ما في ضوء حتى يميز، حتى يعرف. هكذا الذي يمشي من غير أن يتعلم، ما عنده ميزان صحيح يزين به الأمور، ما عنده مكان ركن يأوي إليه، ركن ثابت يأوي إليه، ما عنده علم، كيف بيكون ثابت؟ بيكون عنده ثبات. وهكذا الذي لا يتعلم. الله يبارك بكم ويجزيكم خيرا في قدومكم إلى هنا لأجل التعلم، وأسأل الله تعالى أن يثبتنا جميعا على سبيل وسنة، وأن يتوفانا على سبيل وسنة.